الإمام إذا هذا يسأل عن ما إذا كان الإمام إذا كان مأموما يسلمون مع الإمام بعد ما يسلمون يسلمون الأولى بعد الثانية الثانية الجواب هذا لا سبب صحيح لا يضر لكن السنة والأولى والأفضل يتأخروا إلى التسلية الثانية لا يعجب إذا سلم الإمام الأولى لا يسلمون حتى يسلم الثانية على رأي الأحاديث وأنباء كمان المتابعة أما إذا سلم بعد الأولى سلم الأولى بعد الثانية سلم الثانية فصار وجه رضي الله عنه ولا إذن لكن تركهما والأفضل والأكمل والأحوط والذي ينبغي أن يتأنوا ولا يعجلوا حتى يسلم الإمام الثاني السلم الثانية سلموا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كبر كبروا ركعوا أسلم التركع فسلام ذلك يعني يتأنون حتى يسلم الثانية هذا هو الأحوط والأكمل من الابتلاء وإذا سلم الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية نرجو أن يكون هذا حرج ولكنه ترك ما ولا أحوط له الحديث اللي صحيح البخاري ما معناه انه بيدل على ان يعني لو سلم المؤمنين بعد الامام بعد التسليمه الاولى مباشره لعل انه تكون يعني هذه التسليمه ولو احدث تبقى صلاته صحيحه. هذا في خلاف العلماء. نعم. لكن الاكثرون يقولون تكفي الاولى. يا سلام الاولى خفت. نعم. لو احدث بعدها صلاته مجزيه. ويقول بعض اهل العلم لا لابد من تسليمتين. يا رب كان يسلم تسليمتين. ولا يختم الصلاه ولا ينتهي منها الا بالسنه الثانيه. تعالى هذا لو واحد كان اثنتين بطل الصلاه قال ان يعيدها وهذا هو الارجح انه لابد من تسليمتين وينبغي ان لا يعجل ويرى الجمهور يرون انه اذا سلم الاولى اجزاء والثانيه سنه غير واجب عندهم كالتكفي الاولى ولكن ارجح والاظهر في الادله انهما واجبتان جميعا وكلام جميعا من اركان الصلاه لان الله حافظ عليهما وقال صلوا كما رايتم يصلي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.